حصريا على موقع مارادونا.com. أنا ما استاهلش منك أنت كل ده، إزاي أقول عليك تجرح قلبي كده؟ عدت كتير وما نلتش منك الرضا، بالعكس كنت بتيجي عليا بزيادة. كان نفسي مرة أحس إنك باقي شوية، أزعل ما تقدرش تشوف دمعة عيني. ليه كل مرة انت تيجي باللوم علي، وكأن في كل مشكلة بنعمل قعدة؟ ما بنعقص بقى من التلاكيك، بغباء كرهتني فيك، ما بقتش انا قادر ارضيك ولا عارف اكمل عالحال ده. كان حبك حلم بقى كابوس، اتريني في سجن ومحبوس، تجرحني وانت اللي تدوس، وعايزني اكمل عادي ورضا. انا بستاهل هتسند عليك، ولما الحياة تجرحنا أنا هتداوى بيك. لما الجراح جت منك اتصدمت فيك، واللي بيجيلك نوم ازاي وانت ظلمني؟ علمني قبل ما تمشي اعرف اكون نسيك. انا نفسي اكون تاني لنفسي ما كنش ليك. انا مش بقول كده عشان صعب عليك، صعبان علي سنين وهتعيش تفتكرني. ما بنعقص بقى من التلاكيك، بغباء كرهتني فيك، ما بقتش انا قادر ارضيك ولا عارف اكمل عالحال ده. كان حبك حلم بقى كابوس، اتريني في سجن ومحبوس، تجرحني وانت اللي تدوس، وعايزني اكمل عادي ورضا. انا بستاهل على موقع مارادونا.com.